باب آداب القاضي. يسن قوة بغير عنف، والحلم واللين بدون ضعف. وليس يكره القضاء في المسجد، وليكن المجلس وسط البلد. يعدل في مجلسه ولفظه، وفي دخول الخصماء ولحظه. وسن أن يحضر معه العلماء، ليأخذ الآراء في من بهما. ولم يجز أن يقضي الغضبان جدا، ولا الحاقن والعطشان، ولا مع الجوع الشديد والملل، ونحو هم ونعاس وكسل. وينفذ الحكم إذا ما حكما، موافق الحق بحال قدما. ولم يجز ريشا ولا هدايا، إلا من الذ قبل ذو عطايا. والحكم يستحب أن لا يوجد ما لم يكن ذا بحضور الشهداء. وحكمه لنفسه أو للذي ما صح شاهدا له ولم ينفذي. وفي الدعاء على التي لا تخرج، تؤمر بالتوكيل إذ لا تحرج. وعندما تلزمها اليمين، كذا المريض يرسل العوين.